عملت اللي علي مسلم دجنك لولي نصحتك عملت اللي علي ومسلم دجنك لولي وعامل لعين يا اخي امك عين عامل لعين يا اخي امك عين وفي الكل ضايع ما بهمك اسمع بقول لك يا سعد دم يا رجل عسل ور Yeah. حياتك عملت اللي علي سلم دقنك لولي نصحتك عملت اللي علي مسلم دقنك لولي أمين لعين أدي أمك عين أمين لعين يدي أمك عين في الكل طايع ما بهمك اسمع بقول يا سعد البيت لمرتك تطلع ما في الدرج وخلتك شرابة خرج لمرتك تطلع ما في الدرج وخلتك شرابة خرج عشان ابوك مات عامل لك قيامات يا اخي عشان ابوك مات عامل لك قيامات ومش لاقي حد يلمك اسمع بقول